بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل إذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام أبو الثري رحمه الله تحت كتاب العمر. قد انتهينا في المرة السابقة من هذه التراجم التي ذكرها الإمام أبو الثري رحمه الله تحت كتاب الحج، وكان الكتاب التالي هو كتاب العمر. فتحول الإمام أبو الثري رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العمر، ثم ذكر أولى هذه التراجم تحت هذا الكتاب وباب العمر وجوب العمر وفضلها. قال باب العمر وجوب العمر وفضلها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة وجوب العمرة وفضلها، فبيرى أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب. ووجوب العمرة ده مختلف فيه بين العلماء، ولكن هو بيرى وجوب العمرة وبيذكر أيضا فضل العمرة. قلنا دايما لابد أن يتأكد في النفس فضل أي عبادة بيقوم بها الإنسان، فضل الصيام، فضل الوضوء، فضل الصلاة، فضل الجهاد، فضل الصدقة. قلنا لأن فضل هذا العمل بيبقى عبارة عن حافز بيحرض الإنسان إلى التزام هذه الطاعة، وفيها أيضا حث الإنسان لكي يلتزم هذه الطاعة ويعلم ما قدر ذلك الثواب، هذا الفضل الذي بيعود على فاعلها. لذلك قال وجوب العمرة وفضلها. في وجوب العمرة ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس أيضا رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. قرينتها كما أن الحج واجب وكذلك العمرة واجبة. فلذلك يرى الإمام البخاري رحمه الله وجوب العمرة، ثم ذكر فضل العمرة، ثم ذكر ذلك فضل العمرة. فابن عباس رضي الله عنهما لما قال في وجوب العمرة إنها لقرينتها في كتاب الله، بنتذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتال مانعي الزكاة. لما أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرار بمانعي الزكاة، أخذ ذلك القرار عن طريق القياس، لما قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. يعني بيذكر الصلاة بيذكر دايما النفقة، يبقى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا أيضا ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنها لقرينتها في كتاب الله. فكما أن الحج واجب على من استطاع إليه سبيلا، فكذلك العمرة واجبة، لأنها ما ذكرت في كتاب الله عز وجل إلا هو مقترن بالحج، وأتم الحج والعمرة لله. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يبين لنا فضل العمرة، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما اكتنبت الكبائر، يبقى بيكفر بها صغائر الذنوب غير الحج. الحج يكفر به كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يعني من حج البيت فلم يفسق ولم يرفث عاد كيوم ولدته أمه، يبقى من حج البيت فلم يفسق ولم يرفث عاد كيوم ولدته أمه، يبقى ده دلالة على أن الحج بيكفر به كبائر الذنوب وصغائر الذنوب. العمرة يكفر بها صغائر الذنوب، لأن الرواية الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان، العمرة إلى عمرة كفارة لما بينه ما اكتنبت الكبائر. هنا أيضا كما قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يبقى بيكفر بها صغائر الذنوب، وده يبقى دي من الحسنات الماحية التي يمحى بها الذنوب طالما كان عبد مكتنبا للكبائر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يبقى الحج الذي ليس فيه إثم ولا مخالفات ليس له جزاء عند الله سبحانه وتعالى إلا الجنة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من اعتمر قبل الحج. قال من اعتمر قبل الحج، يبقى الإنسان لم يؤدي الفريضة، فريضة الحج، هل يجوز له أن يعتمر قبل أداء هذه الفريضة ولا يؤدي فريضة الحج أولا ثم بعد ذلك يعتمر؟ فقال باب من اعتمر قبل الحج، يبقى قبل أن يتمكن من الحج، يبقى نفقة الحج نفقة كبيرة قد لا يقوى عليها الإنسان الآن، لكنه يقوى على العمرة، فيا ترى يؤدي العمرة أم ينتظر حتى يؤدي الحج أولا؟ فقال باب من اعتمر قبل الحج، فذكر رواية أن عكرمة ابن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس، قال عكرمة قال ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، يبقى لا بأس بذلك أن تؤدى العمرة أولا قبل الحج. وابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن العمرة قبل الحج، مش العمرة قبل الحج أي في زمن الحج، ولكن مقصده يبقى قيام الإنسان بأداء العمرة قبل أن يؤدي الحج، فهل يا ترى يبقى يجوز هذا الأمر أم لا؟ نفق للحج نفقة كبيرة قد لا يقوى عليه الإنسان الآن، ولكن هو استطاع أن يستجمع هذه النفقة أو يجمع النفقة التي يؤدي بها العمرة، وهي نفقة قليلة بالنسبة لنفقة الحج، فهل يا ترى يخرج العمرة قبل أداء للحج ولا ينتظر حتى يؤدي الحج؟ فابن عمر رضي الله عنهما سئل عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس، قال عكرمة قال ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، اعتمر يبقى أدى العمرة قبل الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة اللي هي حجة الوداع، ده في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبق ذلك عمرات فعلها النبي أو أداها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، كم عمرة أداها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع كما هو معلوم، وكان في السنة العاشرة من الهجرة، وكان بعدها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أدى مجموعة من العمرات قبل ذلك، فلذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة. رواية عن مجاهد رحمه الله قال دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أربعا إحداهن في رجب، قال فكرهنا أن نرد عليه، قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة، فقال عروة يا أمه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، قالت ما يقول، قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وشهده وما اعتمر في رجب قط. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وذكر رواية عن قتادة رحمه الله قال: سألت أنسا رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أربعا، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة. أيضا في رواية عن قتادة رحمه الله قال: سألت أنس رضي الله عنه فقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوا، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. ثم قال: حدثنا، قال: حدثنا همام وقال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته في من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال: سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. يبقى كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم أداها قبل الحج، وأدى عمرة مع حجه لما حج قارنا، يبقى جمع بين الحج والعمرة. دي كانت العمرة الرابعة، سبق هذه العمرة ثلاث عمرات أداها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الرواية الأولى كما ذكر الإمام بخاري رحمه الله، رواية عن مجاهد رحمه الله قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس عيلة حجرة عائشة، يبقى جالس وساند ظهره إلى حجرة عائشة، يبقى في المدينة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، فقال: فسألنا عن صلاتين، فقال بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيسأل عن كم عمرة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أربعا، إحداهن في رجب. يقول في ذلك: فكرهنا أن نرد عليه، فكرهنا أن نرد عليه. قال: سمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة رضي الله عنها، كان بتستعمل السواك، فسمعوا صوت السواك في استعمال عائشة له، فقال عروة: يا أما، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ ألا تسمعين ما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا، إحداهن في رجب؟ فقالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا هو شاهده. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في جميع هذه العمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا هو شاهده، كان حاضر، وما اعتمر في رجب قط. يعني تقول أن ابن عمر رضي الله عنه نسي ذلك الأمر، فلما ذكر هذه العمرات التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أدى عمرة من هذه العمر في رجب. فهي قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر، أي ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة من هذه العمرات إلا وابن عمر شاهد، أي كان حاضرا في ذلك، ولكن نسي التوقيت. قالت: وما اعتمر في رجب قط، فيش عمرة أداها في رجب، العمر كلها كانت في ذي القعدة إلا العمرة التي أداها مع حج، أداها في ذي الحجة. فلذلك ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قيل له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا. وبدأ يفصل هذه العمرات. قال: عمرة الحديبية في ذي القعدة، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، ودي كانت أول عمرة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع الصحابة قاصدا للبيت ليؤدي العمرة، وأن المشركين خرجوا وصد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول لمكة في هذا العام عام الحديبية، فصدوه، كان فيها صلح الحديبية، فدي كانت أول عمرة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشركون صدوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل ونحر الهدي كما هو معلوم. فقال عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدوا المشركون، هو المقصد من كده بعين لنا هذه العمرات التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيت هذه العمرات. فكانت العمرة الأولى هي عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، منعوه من الدخول كما هو معلوم ونحر الهدي، وكان صلح الحديبية وأن يحج من العام القابل. قال وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، ودي عمرة القضاء أو عمرة القضية، لكنها مش عمرة بديلة عن عمرة الحديبية، مش كانت مش السبب يبقى عمرة القضاء أي قضاء للعمرة الأولى، لا هي تسمى عمرة القضاء أو القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاد فيها المشركون. فدي أيضا كانت ذي القعدة. وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين، قلت كم حجة؟ قال واحدة. وعمرة الجعرانة أيضا كانت في ذي القعدة، كانت ذي القعدة برضك، دي عمرة الجعرانة. عمرة الجعرانة إن هو أساسا أهل من هذا الميقات، أهل من هذا الميقات. ودي كانت بعد يعني غزوة حنين، بعد غزوة حنين، فكان هناك غنيمة، وأن هوازن انهزمت لما خرج من الفتح، كانت عمرة حنين، كانت غزوة حنين، فكان فيها تقابل مع هوازن، ولما هزم هوازن يبقى غنموا غنائم كثيرة وقسم هذه الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين، فتم تقسيم الغنائم، وأهل من هذا الميقات من الجعرانة للعمرة. قلت كم حج، كم حج حجها؟ قال واحدة، حجة الوداع. أيضا في رواية عن قتادة رحمه الله قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه. يبقى دي بتحتسب انه عمرة الحديبية، يقال عنها عمرة الحديبية مع انه لم يتمكن من الوصول للبيت، فكان ده احصار، يبقى وبالتالي يبقى نحر الهدي، فتسمى بعمرة الحديبية. ومن القابل قال عمرة الحديبية سميت بذلك كأنها عوض عن، لكنها ليست بعوض عن الأولى، الأولى بتسمى عمرة الحديبية. قال من قبل هي عمرة القضاء أو عمرة القضية، لأنه قاد الكفار فيها. وعمرة في ذي القعدة اللي هي عمرة الجعرانة، وعمرة مع حجتي لما حج قارنا في السنة العاشرة، يبقى دي عمرة أداها في ذي الحجة وباقي العمر أداها في ذي القعدة، يبقى هذه عمرة الحديبية والقضية وبعدين الجعرانة وبعدين العمر التي كانت مع حجته. أيضا ذكر قال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، يبقى كلها أداها في ذي القعدة إلا التي مع حجته أداها طبعا في ذي الحجة. قلنا ليه؟ لأنه وصل في ذي الحجة إلى الكعبة، يبقى خرج لخمس وقين من ذي القعدة ووصل إلى مكة في اليوم الرابع، أربعة من ذي الحجة، أدى في طبعا كان قارنا بين حج والعمرة، ومن أدى العمرة أداها أيضا في هذا التوقيت قال في ذي الحجة. قال واعتمر مع حجت إلا التي اعتمر مع حجت عمرته من الحديبية العام المقبل من جعران حيث قسم غنائم حنين عمرة مع حجت. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، يبقى هل يجوز يبقى أداء العمرة بالحج؟ يبقى جائز كما بينا في هذه الروايات، وجميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل حجه إلا العمرة كانت مع حجته، كانت عمرة الرابعة. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل أن يحج مرتين، قبل أن نحج مرتين. يبقى نقول ده يعني ده كان علم البراء بن عازب رضي الله عنهما، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث أو اعتمر ثلاث عمرات قبل العمرة التي أداها مع الحج. فقال قبل أن يحج قال اعتمر مرتين. قلنا من الممكن أن يكون مقصد البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه لم يسمي العمرة الأولى اللي هي عمرة الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها إلى البيت وصد عن البيت، فلعله لم يسمي هذه العمرة، فكانت العمرة القضاء وعمرة الجعران أداها فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرة مع حجته. قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. يبقى ممكن يكون مقصده عمرة القضاء اللي هي القضية وعمرة الجعرانة، يبقى دي أداها فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. عمرة الحديبية بتسمى عمرة الحديبية، ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صد فيها عن البيت ولم يصل إلى البيت ونحر الهدي كما هو معلوم القصة. ثم ذكر الباب التالي باب عمرة في رمضان. قال عمرة باب عمرة في رمضان. قال في رواية عن ابن جريج رحمه الله عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركباه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حج أو نحو مما قال. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب عمرة في رمضان، يبقى بيبين ثواب العمرة في رمضان، وإن ثواب العمل قد يزاد في ثواب العمل إذا أدي في زمن فاضل أو في أماكن فاضلة. يبقى العمل هو العمل وليس هناك زيادة على ذلك العمل، ولكن لما بيؤدى في أوقات شرفها ربنا سبحانه وتعالى أو في أماكن شرفها ربنا سبحانه وتعالى فيزاد في ثواب ذلك العمل. يبقى العمرة هي العمرة سواء كانت في رمضان أو في غير رمضان، يبقى لها أركان ولها أعمال لا تزيد في رمضان ولا في غيره، ولكن لما يؤديها الإنسان في هذا الزمن الفاضل الذي شرفه ربنا سبحانه وتعالى فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان، قال فإن عمرة في رمضان حج أو حج معي كما ورد في بعض الروايات. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها. ده قول ابن جريج، يقول ابن جريج أنه نساها. يبقى عطاء، يبقى ابن جريج ده بيحدث عن عطاء، وعطاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر له اسم هذه المرأة، ولكن عطاء أو ابن جريج نسي اسم هذه المرأة. قال ما منعك أن تحجي معنا؟ فقال كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضع عليه. يعني كانت بتقول إن عندها بعير، البعير ده سافر عليه زوجها وابنها للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترك ناضحا ننضع عليه، ما تركش غير بعير تاني بيستقى عليه الماء. فقال فإذا كان رمضان اعتمري فيه. طب أرشدها بقى، هي ما حجتش، طب ماذا تصنع؟ فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي العمرة في رمضان. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حج، يبقى حج هي مش بديل عن الحج ولا تسقط الحج في ذمة الإنسان، ولكن هي حج أي في القدر والثواب، في القدر والثواب. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حج أو حجة معي كما ورد في بعض الروايات. يبقى ثواب العمرة في إن أداء الإنسان في رمضان بتعدل ثواب الحج، لكن هي ليست إيه؟ لا تسقط من ذمة الإنسان الحج، يبقى لا تساوي، يبقى كأنه أدى الحج لا، ولكنها بيتكلم على الثواب. فثواب العمل ممكن بيزاد في ثواب العمل كنتيجة لأداء الإنسان هذا العمل في وقت من الأوقات التي شرفها ربنا سبحانه، أو أداها في مكان هذا المكان شرفه ربنا سبحانه، يعني كما مر علينا كده أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه. طب هي الصلاة هل يطلب من أداها في المسجد الحرام في أركان زائدة، في أعمال زائدة، في سنن زائدة؟ هي نفس السنن سواء كانت القولية والفعلية، هي نفس الواجبات، هي نفس الأركان، وهي نفس الشروط التي لابد أن يستوفيها الإنسان. لكن لما أداها في هذا المكان بمائة ألف صلاة، ولو أداها في المسجد النبوي فهي بألف صلاة فيما سواء إلى المسجد الحرام، وأداها في المسجد الأقصى فهي بخمسون صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى إيه اللي زود هذا الثواب؟ يبقى ده مكان شرفه بذلك ربنا سبحانه وتعالى. وحتى التفاضل ما بين الأماكن، يعني لا نقول المسجد الأقصى يبقى ده مكان شرفه ربنا سبحانه وتعالى فأداء الصلاة فيه خمسون صلاة، لكن نقول على ذلك يفوق في الفضل المسجد النبوي، فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يفوق ذلك المسجد الحرام. إن صلى الإنسان صلاة في المسجد الحرام فهي بمائة ألف صلاة كما قال وبين للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الثواب ده بيزاد كنتيجة لإيه؟ لشرف المكان، كنتيجة لشرف المكان. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هي ليلة هي، ودي ليلة من ليالي رمضان. لو قيام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرف الوقت، يبقى ده بيان لشرف الوقت. وكذلك بينا قبل ذلك صلاة الوتر، يبقى أفضل توقيت تؤدى فيه هو آخر الليل، آخر الليل في جملة من الفضائل، منها نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، يبقى ده هذا وقت شرفه ربنا سبحانه وتعالى. فأداء صلاة الوتر في هذا التوقيت أفضل، يبقى أي الأوقات أفضل لأداء صلاة الوتر؟ نقول ثلث الليل الآخر، مع أن دي الوتر بتؤدى في الليل من أوله إلى آخره، لكن أفضل توقيت إحنا بنتخير أفضل توقيت، أفضل توقيت. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، أفضل الصدقات، أفضل الأعمال، ده كان دايما سؤال الصحابة رضي الله عنهم. يعني هم عارفين العمل وعارفين ده عمل طاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أفضل توقيت يؤدى فيه، أفضل هيئة يؤدى فيه ذلك العمل، ده كان دايما سؤال الصحابة رضي الله عنهم، دايما بيسألون عن أفضل ما هي أفضل خصال الإسلام، أي الإسلام خير، أفضل الصدقات، أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ده كان سؤال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في القدر والثواب. إيه يا ترى لماذا حيزات في ثواب هذه العمرة ليصل ويتعادل مع ثواب الحج لأنها أديت في رمضان؟ يبقى ده بيان لشرف هذا الوقت، لشرف هذا الوقت. يبقى في مواسم كده للطاعات، يبقى الإنسان بيحاول يعني أن يتربص هذه الأوقات حتى لا تفوت ولا تنسل من بين يديه. يبقى دايما كده يبقى نتربص إحنا ليلة القدر، نتربص الثلث الأخير من الليل، قلنا لنزول ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، والوقت أيضا فيه وقت ساعة السحر والمستغفرين بالأسحار، يبقى دي كلها فضائل هذا الوقت، يبقى لا تفوت عنك هذه الفضائل. قال لها فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حج أو نحو مما قال. ثم ذكر باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا لهلال ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني هديت لأهللت بعمرة. قال فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقذي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم أخوها يعني، فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. ده الكلام ده بعد أداء الحج، يبقى ليلة الحصبة يبقى بعد أداء الحج. فهل يا ترى يبقى ممكن نعتمر في هذا الوقت اعتمار؟ يبقى العمرة في ليلة الحصبة أي بعد أداء الحج. يبقى الإنسان لما بيحج حج إفراد ممكن يؤدي العمرة بعد أداء نسك الحج. يبقى هل من ميقات بالحج حج إفراد أفرض الحج فيؤدي المناسك، هل له أن يعتمر على ذلك؟ له أن يعتمر بعد أداء لمنسك الحج يعتمر. يبقى في ليلة الحصبة اعتمرت عائشة رضي الله عنها أي بعد أديها للحج. فتقول في ذلك عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا لهلال ذي الحجة، فقال أنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، وأن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني هديت لهللت بعمرة. هل بعمرة قلنا، وبالتالي في بعد كده بيهل بالحج في يوم التروية، يبقى ده التمتع. من أراد من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل. احنا قلنا يبقى أنواع الحج كده، هذه حج التمتع وحج الإفراد وحج القران. حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، أي قارن بين الحج والعمرة من الميقات، لبيك اللهم حج وعمرة، دي هذه حج قرانه لبى بالعمرة والحج. حج التمتع يلبي بالعمرة في شهر الحج ثم يحج من ذلك العام، يبقى تمتع أدى العمرة بكاملها ثم في يوم التروية يهل بالحج ويؤدي الحج. حج الإفراد نوع من ميقات لبيك اللهم حج، يبقى لم يلبي إلا بالحج، يبقى يظل على إحرامه حتى يؤدي أعمال يوم النحر، وبعد ذلك بعد أداء الحج يبقى له أن يعتمر. إن أراد أن يعتمر اعتمر كما فعلت عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا لهلال ذي الحجة، فقال أنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة. كانت هتحج يعني تمتعا أهلت بالعمرة، وبعد ذلك كانت في يوم الثامن هتهل بالحج، فأهلت بعمرة من أهل بالعمرة. قالت فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، يبقى لكنها حاضت عائشة رضي الله عنها لغاية يوم التروية، فزال الحيض قائما في عائشة. يبقى هي أهلت من الميقات، ولكن لما وصلت إلى مكة فعلى ذلك حاضت عائشة رضي الله عنها، وبالتالي لم تتمكن من أداء العمرة، لأن الطواف يلزم من شروطه أن تكون على طهارة، فامتنعت عائشة رضي الله عنها لا تستطيع أن تؤدي ذلك الأمر. فحتى كان يوم التروية ما زال الحج الحيض قائم بعائشة رضي الله عنها، زالت الحيضة قائمة بعائشة رضي الله عنها. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل تنقض شعرها ثم تهل بالحج، ثم تهل بالحج، هي ما أدتش العمرة وأهلت بالحج أدخلت عليه الحج. فلما كان ليلة الحصبة بعد أداء بقى نسك الحج، قال فعلوا كل ما فعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي كل ما يفعل الحج غير ألا تطوف بالبيت. فده بيان ان في الطواف بالبيت يبقى من شروطه الطهارة، شروط الطهارة، فالحيض هيمنع، فهي ظلت يبقى ما زالت على إحرامها بالعمرة لكن لم تؤدي، لأنها لا يجوز أن تطوف بالبيت وهي في هذه الحالة أمسكت. قلنا حتى جاء يوم الطروية مزالت الحيضة قائمة بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج فأهلت بالحج. فلما كان ليلة الحصبة قلنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدى أعمال الحج اللي هي آخرها رمى الجمرات، فبعد ذلك صدر من منى متجها إلى مكة، نزل بالمحصب وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة وبعد ذلك مضى إلى البيت حيث طواف الوداع. إن في التوقيت ده لما نزل المحصب عائشة رضي الله عنها تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم أن كل حي يرجع بعمره حجة ونعود بحجة. فعلى ذلك أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر اللي هو أخو عائشة رضي الله عنه أن يخرج بعائشة إلى التنعيم لكي تهل بعمره. يبقى هلت بعمره في يوم الحصبة ويبقى بعد أداء مناسك الحج. يبقى العمرة هلت الحصبة وغيرها. فقال انفضي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم أخوها فأهللت بعمرة مكان عمرتي. فيبقى العمرة ليلة الحصبة يبقى تجوز بعد أداء مناسك الحج. يبقى إيه ممكن نؤدي العمرة تؤدي العمرة ولا حرج في ذلك. ثم ذكر باب التالي باب عمرة التنعيم. باب عمرة التنعيم في رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعت من عمر. يعني قال أن الرواية دي سمعها كثير من الراوي. يعني قال سفيان قال حدثنا سفيان عن عمر سمع عمر بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. يبقى ده ليلة الحصبة. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعت من عمر. ثم ذكر رواية عن عطاء رحمه الله قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف بالبيت ثم يقصر ويحل إلا من معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معي إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة ويرميها فقال لكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب عمرة التنعيم أن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت بعد الحج يبقى خرجت إلى التنعيم. التنعيم ده أقرب الحل لأن العمرة عشان ننشئ العمرة لو كنا في مكة يبقى أهل مكة كده كيف يعتمرون؟ هيعتمروا منين؟ احنا في الحج طبعا يبقى كما بينا ان في الحج بيهل من مكانه في الحج يهل من مكانه وفي الحج في المناسك كده بيخرج خارج مكة فبيجمع ما بين الحل والحرم. طب هو في العمرة العمرة كلها في الحرم فهيحل يهل منين؟ يبقى بيهل من الحل يخرج من نطاق مكة كده ويهل. أهل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة يبقى دي حل أهل منها ثم دخل مكة. هنا برضك لما يكون أهل مكة أرادوا أن يؤدوا العمرة كيف يؤدون العمرة؟ يبقى يخرجون إلى الحل يهلون من هذا المكان ثم يدخلون إلى مكة لكي يؤدوا مناسك العمرة. فلذلك أمرها النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم. التنعيم لا يتعرف بمسجد عائشة دي خارج مكة بقى فده اسمه الحل. فهو نقول من أين لو أنا في مكة كده عايز أدي العمرة؟ نقول تخرج إلى الحل أي مكان بقى خارج مكة التنعيم من عرفات جعرانة من هنا من أي مكان. المهم أنك أنت تكون خرجت من خارج الحرم خارج مكة يعني. فأدى ذلك يبقى أهل بالعمرة قال أن يخرج معه إلى التنعيم. عشان كده عمرة التنعيم. عمرة التنعيم ليه بقى عمرة التنعيم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، وده أقرب الحل، فخرج وأهلت من هناك ثم دخلت إلى مكة وأدت مناسك العمرة. قال باب عمرة التنعيم. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم أخوها، ويبقى دي مسافة كده سفر يخرج هيخرج معها إلى التنعيم، يبقى ده خارج مكة. وبالتالي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر يخرج بعائشة ويعمرها من التنعيم، تهل من هذا المكان ثم تدخل لمكة وتؤدي المناسك. كذلك أيضا ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قادم من اليمن، ما خرجش مع النبي صلى الله عليه وسلم مدينة إلى مكة للحج، ولكن كان في اليمن، وبالتالي رجع وعاد من اليمن لكي يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي قادم من اليمن ومعه الهدي، وطبعا فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا علي بن أبي طالب بيهل من مهل إيه؟ أهل اليمن يلملم، غير اللي هو أهل المدينة، يبقى ميقات هؤلاء من ذي الحليفة أو ما يعرف بأبيار علي، يبقى القادم من المدينة كده. يبقى بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وعين كده مواقيت مكانية، مواقيت مكانية، من أراد الحج العمرة لا يمر بهذا الميقات إلا ويهل بما أراد من النسك. فلو كمل أهل المدينة يبقى حيهل من مهل أهل المدينة اللي هو من ذي الحليفة أبيار علي، ولو كان من أهل اليمن يبقى من يلملم، يبقى مكان كده، يبقى ده الميقات المكان لأهل اليمن، يبقى من يلملم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أهل من ذلك الميقات قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل بإيه؟ هل هو أهل بعمرة؟ أهل بالحج مع العمرة؟ أهل بالحج؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغاية لما تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا، وعلي بن أبي طالب ساق معه الهدي، فعلى ذلك أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على إهلال حتى أدى المناسك. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أصحابنا جعلوا عمرة، أذن لمن لم يسق الهدي أو لم يكن معه هدي أن يؤدي عمرة أولا وتحلل ثم يهل في يوم التروية. يقول في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابنا جعلوا عمرة يطوف بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي. يبقى لما معه الهدي هيظل على إحرام كده لغاية يوم النحر لم يؤدي أعمال يوم النحر، اللي هو منهم من لم يكن معه هدي ولم يسق هديا يبقى أمره أن يتحلل بعمرة. فلذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أصحابنا جعلوا عمرة يطوف البيت ثم يقصروا، مش هيطوف البيت فقط، يطوف البيت ويكون السعي بيصوم مرة ثم التقصير، يبقى الرواية طبعا بيان ذلك الأمر، يبقى يطوف البيت ثم يقصروا، مش هيطوف بس ويتم التقصير، لا، أما العمرة يبقى أهل من الميقات. وآدي الركن الثاني اللي هو الطواف بالبيت، الركن الثالث اللي هو السعي بالصفا والمروة، ثم بعد ذلك يتحلل عن طريق الحلق أو التقصير. فقال أمرهم أن يطوفوا البيت ثم يقصروا ويحلوا إلا ما معه الهدي. يبقى طوف البيت يبقى بيضمر معاه اللي هي مسألة السعي بين الصفا والمروة، ولكن هو ذكر يعني قال طوفوا البيت ثم تحللوا، يبقى طوفوا البيت ثم تحللوا يعني طوفوا البيت وسعوا بين الصفا والمروة ثم كان التحلل. فقال يحل إلا ما معه الهدي. فقالوا ننطلق من منى وذكر أحدنا يقطر، يبقى البعض كده يعني اعترض قال إزاي لما هتحلم العمرة حل له كل شيء حتى وطئ النساء، فهو بذلك لسه هيهل في يوم التروية، فالبعض قال ننطلق إلى منى، منى اللي هو هينطلق إليها في يوم التروية، وذكر أحدنا يقطر يعني كأنه بيكني أنه هو بشر امرأته واغتسل، هيروح منها كده هو يعني عليه اغتسل من الجنابة، فهو كأنه بيرى كيف هيستمتع في هذه الفترة بامرأتي، يعني طالما أهل على إهلال لغاية أعمال يوم النحر، لكن لا، حج التمتع يبقى بيأدي العمرة وتحلل حل له كل شيء حتى وطئ النساء، حتى وطئ النساء. فإذا كان يوم التروية عند ذلك يغتسل لغسل الإحرام ويهل وينطلق إلى منى. فالبعض كده تعاظم في نفس الأمر وقال ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. اللي هو المسألة يعني لو كان معوش الهدي كان هتحلل كما تحللوا من العمرة وحل لهم كل شيء حتى يهلوا به الحج في يوم التروية. ثم ذكر جابر أيضا من عبد الله رضي الله عنه أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت، يبقى لأن من شروط الطواف يبقى الطهارة، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب بالبيت. قال فلما طهرت طافت وقالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحج وأنطلق بالحج، أن هي عمرتها ما أدتش العمرة دهية، أن هي حاضت وبالتالي ظلت على حيضتها حتى يوم التروية، يبقى وبالتالي أمرها أن تهل بالحج. فعائشة رضي الله عنها فقالت رسول الله أتنطلقون بعمرة وحج وأنطلق بالحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج معها إلى التنعيم، ده الشاهد طبعا، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، يبقى أولا يبقى عمرة بعد الحجة هو، يبقى كما بينا عمرة في يوم الحصوة، وكذلك كانت العمرة من التنعيم. أنا سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم العقبة ويرميها فقال لكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد، اللي هي مسألة التمتع، هل يا ترى هو كان في العام ده بس بيّن المسألة وبالتالي أمرهم أن يعني يطوفوا بالبيت، من لم يسق الهدي يطوف بالبيت أصحاب الصفا والمروة ويقصر ثم يهل في يوم التروية، هل دي يا ترى خاصة بهذا العام فقط وبهذه الطائفة فقط؟ قال لا بل هي للأبد، يبقى دي دخلت العمرة مع الحج. وكان بيتعاظم في نفوسهم في الجاهلية أن يؤدوا العمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج، فلذلك بيّن أن العمرة تؤدى في أشهر الحج، غير طبعا معتقد هؤلاء كان في الجاهلية، هذه مسألة. الأمر الآخر أيضا هي للأبد، أي دخول الحج مع العمرة، دخول الحج مع العمرة اللي هي القران، يبقى مش يبقى كانوا يتعاظم في نفسهم أداء العمرة في أشهر الحج، يبقى ده كان في الجاهلية، فبين لا تؤدى العمرة في أشهر الحج. مسألة أخرى أيضا يبقى كان دخول العمرة مع الحج اللي هي القران يعني، فكان لبيك اللهم حج وعمرة، فدخلت معها، دخلت معها، ويبقى هيؤدي العمرة والحج بنسك واحد، ولكنها عن الحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب أن يهل بعمرة فليهل، من حب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحدت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقذي رأسك وامتشري وأهلي بالحج. قالت ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. الاعتمار بعد الحج بغير هدي، غير هدي، يبقى اللي بيحج حج إفراد معلوش هدي، اللي حج قارنا أو متمتعا بيبقى عليه هدي، يبقى لو حج قارنا أو متمتعا عليها دي. يبقى في لما العلماء يقسمون الحج كده قالوا حج إفراد وحج تمتع. حج إفراد وحج تمتع. حج التمتع ده اللي هو التمتع أداء العمرة في أشهر الحج ثم الحج من ذلك العام، أو حج التمتع يقصد به أيضا حج القران لأنه تمتع بأداء العمرة والحج. مقصوده بحج التمتع أداء العمرة والحج بصفرة واحدة. يبقى ده سواء أداها بقى بعمل واحد اللي هو لما يكون قارن، أو أدى العمرة منفصلة وبعدين الحج منفصل، فيطلق على الحج القران تمتع، ونقول أنه تمتع بالعمرة والحج بصفرة واحدة. وحج الإفراد يبقى ليس عليه هدي إن أهل بالحج، وبالتالي يبقى يظل على إحرامه لغاية حتى يؤدي أعماله بالنحر فيتحلل، يبقى أدى الحج ليس عليه هدي. الهدي على من حج قارنا أو متمتعا. طب اللي حج إفراد ده بعد ما أدى نسك الحج ممكن يعتمر بعد يعتمر بعد أدائه؟ طب هو أدى كده حج وعمرة لكن ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، يبقى لأنه هو أهل بالحج فقط. فلو اعتمر بعد أداء للحج يبقى لا يطالب بهدي ولا يطالب أيضا بصدقة ولا صوم. لذلك قال باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، أي ليس عليه هدي، غير لو اعتمر في أشهر الحج وحج من هذا العام، أو اعتمر وحج بفعل واحدة نسك واحد اللي هو قارنا، فده عليه هدي. لكن حج الإفراد معهوش هدي إلا أن يتطوع. وطب لو أدى العمر على ذلك لا يطلب بهدي. هذه كلام عائشة رضي الله عنها، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافينا لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يولى بعمرة فليول، ومن أحب أن يولى بحجة فليول، ولولا أني هديته لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحدت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. يبقى قبل أن تدخل مكة ظلت على يبقى حاضت، وبالتالي لم تتمكن أداء العمرة، وظل الحيض ممتد بها لغاية لما أهلت به الحج في يوم الترويه. قالت فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دع عمرتك انقضي رأسك وانتشتي وإلي بالحج. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. إما يبقى اللي يعتمر بعد أداء الحج ليس عليه هدي، ليس عليه هدي وليس عليه صيام مكان ذلك هدي وغير ذلك، ولكن يبقى أدي أدى حج أولا ثم اعتمر. لكن اللي أدى العمرة وحج أو العمرة مع الحج يبقى ده عليه هدي، لكن من اعتمر بعد الحج ليس عليه هدي. ثم ذكر الباب التالي، باب أجر العمرة على قدر النصب. قال أجر العمرة على قدر النصب أي على قدر التعب، يبقى قد يزاد في ثواب الإنسان نتيجة المشقة التي عناها مع أداء تلك العبادة. ونرجع عنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.